يا العجيز تعالي ودعيني لويت لارض الافغان والعراق يا زينها لارض الافغان والعراق يا زينها يا العجيز تعالي ودعيني لويت لارض الافغان والعراق يا زينها لارض الافغان والعراق يا زينها قد نويت ابني بالجنة يا يمي بيت والحياة الكريهة يما يا شينها والحياة الكريهة يما يا شينها كم مشيت يما بالدنيا وشربت وكلت وامتي ضاع عزتها وضاع دينها وامتي ضاع عزتها وضاع دينها ارمله زد بكت لبكاها يا امي بكت مات ابوها واخوها ودمعت عينها مات ابوها واخوها ودمعت عينها يمها اكتب ربي قد قريت وتليت والمعارك بالبكا يمها انخوضها والمعارك بالبكا يمها انخوضها عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيت.